بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار. قال ابن نافع: حدثنا غندر. وقال ابن بشار: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذا الحديث لا يزال المؤلف رحمه الله يورده ضمن الأحاديث المتعلقة مسألة البيعة والأمارة والفتن التي تحدث للناس وما سيكون في مجريات الأيام مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فحدث به على سبيل الإعجاز، وكانت هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد من رواية أبي بكر بن نافع ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر الملقب بغندر تلميذ وراوي شعبة ابن الحجاج رحمه الله، الذي يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يخبر به ما سيكون في تالي الأيام. قال: إنه ستكون هنات وهنات، والمراد بالهنات هنا الفتن وما يشغل الناس عن أمر دينهم، وما يكون من اختلاف في مجتمعاتهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تكون وتتكرر، وأنها تشغل جمع الأمة حتى يتفرقوا. قال: ستكون هنات وهنات. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أفضل العلاج في هذه المسائل أنه متى اجتمع الناس على إمام وعلى خليفة، وكان أمرهم جميعا وسائدا، وكانت أساليب حياتهم بينة وواضحة، والناس مجتمعون على إمامهم يقومون بواجباتهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه. فإذا جاء إنسان يريد أن يشق عصاهم وأن يخرج عليهم وأن يفرق بينهم، فأفضل أسلوب لعلاج هذه الظاهرة وإيقاف هذه الفتنة أن يأخذوا على يد هذا الخارج، ولو لزم الأمر إلى أن يقتل درءا للفتنة ومنعا من نشرها، وإيقافا للفوضى التي قد تقع بسبب اختلاف الناس وتباينهم وتضادهم، لأن الإسلام إنما يجمع الناس وإنما يدعوهم لعبادة رب واحد تحت إمارة واحدة وخلافة واحدة، ولا يريد الفتنة والاختلاف والانفصال في المجتمع. فإذا جاء من يثير هذا الشغب ومن يثير هذه الفتنة، فما على المجتمع المسلم وما على المسلمين إلا أن يحسموا أمرهم بأن يبعدوه، فإن لم يبتعد ويرتعد ويرتدع فإن لم يبتعد ويرتدع إلا بالقتل قتلوه، ولا شيء عليهم، ويكون دمه هدرا، بل يكون ذلك عقابا له وجزاء له على ما أثار من الفتنة. نعم، مهما كان هذا الشخص الذي أراد الخروج على الأمة. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة حاء قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل حاء قال: وحدثني حجاج قال حدثنا عالم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. هذا الحديث أو هذه الروايات التي سردها الإمام مسلم رحمه الله كلها على سبيل المتابعات، والحديث مداره على زياد ابن الفضل ابن علاقة. نعم، على زياد ابن علاقة عن عرفطة. نعم، عن عرفطة، وهو مسند الحديث، كلها تؤكد أن ما ينبغي أن يفعله الناس عندما تبدو فتنة ويظهر إنسان يريد أن يفرق بين المسلمين وأن يشتت بين جمعهم، فإنهم ينبغي لهم أن يحسموا هذا النزاع بأن يبعدوه عن وسطهم ومجتمعهم، فإن لم يبعد إلا بالقتل قتلوه، وقتله يكون بمثابة التأديب وبمثابة إزالة المنكر وبمثابة تنقية المجتمع مما يدور حوله من الفتن. نعم. قال وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذا الحديث أيضا رواية أخرى لعرفجة ومتابعة لما مر، وهو صريح في أن هو لا بد من حسم الفتنة التي قد تطرأ على المجتمع المسلم من خلال من يرغب في أن يغير المجتمع وأن يزيل الواقع الذي عليه المسلمون، وأن يورث أو يورد الفتن ويبث الفتنة بين المجتمع المسلم بأن يرفضوه ويمنعوه ويحولوا بينه وبين الفتن، فإن لم يكن ذلك إلا بقتله فلا بأس من أن يقتل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، قوله صلى الله عليه وسلم ستكون هنات وهنات، أي أخبر أنه ستكون فتن وفتن، وهذا كما ذكرت وكما قال أهل العلم أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أطلعه الله عليها والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يتركوا انتشار الفوضى والفتنة بينهم. نعم. قال الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، يعني هذا علاجه إن لم يعالج بما هو أقل من ذلك. قال فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك فإن لم ينتهي قتل. يعني في أول الأمر يبدأ بنهيه ومنعه والحيلولة بينه وبين دعواه، فإن لم يتمكنوا من دفعه إلا بالقتل قتلوه. قال وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا، أو قتله يكون هدرا، يعني لا يودى ولا تدفع له دية. فقوله صلى الله عليه وسلم فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك، أي فإن كان يمكن دفعه بدون القتل فهو الأولى وهو المتعين. وقوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشق عصاكم، معناه يفرق جماعتكم، هذا معنى شق العصا. نعم، كما تفرق العصاة المشقوقة، وهي عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب إذا بويع لخليفتين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي الجريري الجريري الجريري ها عن الجريري لا الجريري. نعم نعم بالضم. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. يعني لو جرى اختلف الناس وبويع لإمامين أو لخليفتين فتكون الخلافة إنما هي للمن بويع أولا، وأما الثاني فإنه يحال بينه وبين البيعة ويمنع من اتخاذ البيعة، فإن أصر وامتنع وأدى إلى وجود خليفتين فيقتل الثاني منهما، لأن المجتمع المسلم لا يحتمل إلا خليفة واحدا. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إذا بويع لخليفتين، قال: قوله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، قال: هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله، وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة، يعني بأنه يكتفى بالخليفة الأول ولا يبايع للخليفة الثاني، ولو حدث أن بايع قوم خليفة آخر فإنه لا يمكن من الخلافة وإن أدى الأمر إلى أن يقتل. نعم. قال: وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين، وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال إمام الحرمين. نعم، ما قاله إمام الحرمين يعني أن مثل هذا القول إلا إذا كان في صقعين بعيدين ويمكن لكل واحد منهما ممارسة خلافته. هذا ما ذهب إليه إمام الحرمين، وقد غلط الإمام النووي رحمه الله هذا الرأي وقال إن النصوص كلها تنص على أنه لا يبايع إلا لخليفة واحد. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. نعم. وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. نعم، يعني أنه إذا كان الخليفة الأصل أن الخليفة يعني يلتزم الأحكام الشرعية ويلتزم العمل بالشريعة، فإذا خالف ذلك وخرج على ذلك فإن على الأمة أن تنصحه وأن تبين له خطأه وأن توضح له ذلك من خلال النصيحة، التي فرضها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكنه إن أصر على معصيته وعلى عدم طاعته لله سبحانه وتعالى فإنه ينصح وينبه ويبين له، وإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في تغيير الحال الذي عليه هذا الإمام وهذه الخليفة. ولا يجوز للناس الخروج عليه مهما كان الأمر إلا إذا رأوا كفرا بواحا كما جاء في النصوص السابقة، فإنه عندئذ إذا رأوا كفرا بواحا خرجوا عليه وأزالوه واختاروا غيره. أما إذا كان يقيم الصلاة فيهم وينادي وينادى بالصلاة في زمنه ويحث الناس على أداء الصلوات وعلى الطاعة، فليس لهم أن ينزعوه أو يخرجوا عليه، وإنما يعالجون حاله بالنصيحة وبالتبيين والتوضيح له، ولو أدى ذلك إلى أن يقاطعه الناس فيما يعصي فيه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يفعله الناس مع أمرائهم إذا ما قصروا وإذا ما خالفوا وإذا ما عصوا، فإن على الأمة أن تنصحهم وأن تبين لهم الحق وأن تبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه، وأن تنكر عليهم ما يقعون فيه من معاصي إلا إذا فعلوا الأوامر المنكرة أو فعلوا ما هو كفر مباح وكفر بواح، فعند ذلك لهم الخروج عليهم. أما ما داموا يقيموا أصل الشرع وما داموا يقيموا أصل الملة وما داموا يأمرون بالصلاة وما داموا يصلون مع الناس، فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم. نعم. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لابن غسان قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام الجستوائي قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا الحسن عن ضبة ابن محصن العنزي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون من أفعالهم ما يوافق الشرع ويوافق الحق، وتنكرون من بعض أفعالهم التي يخالفون فيها أوامر الله ويعصون الله سبحانه وتعالى. نعم. فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن أي فمن كره فعلهم الذي يخالفون فيه أمر الله فقد برئ من الإثم ومن التقصير ومن المؤاخذة. ومن أنكر عليهم فقد أدى الواجب المطلوب منه، لكن من وافقهم ومنه، ولكن من وافقهم ومن سار على نهجهم ومن أطاعهم فهذا الذي يناله الإثم ويعاقب على هذه على هذه الملائمة التي يلائم فيها العصاة. نعم. قال: ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي ما أقاموا الصلاة. نعم. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، أي من كره وأنكر يكون ذلك بالقلب ولا يكون باليد، لأنه لو كان باليد فإنه يؤدي إلى المقاتلة ويؤدي إلى الخروج على الأئمة. نعم. قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا المعلى ابن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة ابن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: فمن أنكر فقد برئ، أي برئ من الإثم، ومن كره فقد سلم، ومن كره سلم من وقوع الإثم، لكن من وافق وتابع فهذا هو الذي يؤاخذ كما يؤاخذ العصاة. قال: وحدثناه حسن بن الربيع البجلي قال: حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله: ولكن من رضي وتابع لم يذكره. نعم، انتهى الباب. ولكن هذا مذكور في الروايات الأخرى أنه يؤاخذ كما يؤاخذ الفاعل. طيب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل، ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن عرف فقد برئ، وفي الرواية التي بعدها فمن كره فقد برئ، فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة، يعني من كره فعلهم وصنيعهم فقد برئ. برئ منهم ومن أفعالهم. ومعناه: من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته. وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ وأما من روى فمن عرف فقد برئ فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع، وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت. نعم، لأنه غير قادر على الإنكار، نعم، فيثاب على إنكاره بقلبه. نعم، بل إنما يأثم بالرضا به، أو إنما يقع في الإثم متى ما رضي فعل هذا المنكر ومتى بابرره ورضيه وقبله. نعم، أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه، يعني بأن يقبله ويقره. وأما قوله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا، ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. طيب الحمد لله رب العالمين.